فيها العمل سبع مثاني رقية تشفي النفوس من العلل الله يسمع تاليها يعطي المنى لمن ابتهل دين وتوحيد وتشريع كامل فاسعد بفاتحة وكن في الحامدين وفي الأول فاسعد بفاتحة وكن في الحامدين وفي الأول أم الكتاب أم الكتاب أم الكتاب فيها العمل سبع مثاني رقية تشفي النفوس من العين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار أيها الأفضل الله أحييكم بتحية الإسلام وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمد الله جل في علاه الذي يسر لنا هذا المجلس المبارك نسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما جمعنا في هذا البيت المبارك لمدارسة كتابه ومدارسة سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يجمعنا في جنة الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا تحدثنا أيها الفضلاء في الموضوع أو في الحصة الماضية والدرس الماضي الكيفية التي ينبغي لنا أن نستقبل بها هذا الشهر الفاضل وقلنا بأن يجب علينا أن نستقبل الشهر الفاضل بالشكر وذكرنا أن الشكر يكون باللسان ويكون بالجنان أي بالقلب ويكون بالجوارح والأركان ثم قلنا بأنه ينبغي لنا أن نستقبل أيضا هذا الشهر الفاضل بالتوبة إلى الله والإنابة إليه جل في علاه وذكرنا شروط صحة التوبة لأن الله تبارك وتعالى لا يقبل من العبد إلا توبة نصوحة ذكرنا هذه الشروط ولا حرج أن نذكر بها فالشرط الأول هو الإقلاع عن الذنب والشرط الثاني العزم على عدم الرجوع والشرط الثالث الندم على ما فات والشرط الرابع رد المظالم والشرط الخامس قبل الغرغرة والشرط السادس قبل أن تطلع الشمس من مغربها موضوعنا لهذه الأمسية المباركة أيها الأفاضل سنتحدث عن ظاهرة خطيرة تفشت في المجتمع الإسلامي ونراها بالعين المجردة هذه الظاهرة التي استفحلت في أوساط الشباب وفي أوساط الكهول والشيوخ أيضا. هذه الظاهرة هي ظاهرة ضعف الإيمان. هذا الضعف الخطير الذي يتراءى لنا في مجتمعنا الإسلامي سواء في هذا البلد السعيد وفي خارجه. لذا فإننا سنتحدث إن شاء الله تبارك وتعالى عن أعراض وعلامات هذه الظاهرة الخطيرة التي تنخر في المجتمع الإسلامي. ثم المحور الثاني سيكون عن الأسباب التي تؤدي إلى ضعف الإيمان. والمحور الثالث والأخير هو العلاج، كيف نعالج هذه الظاهرة الخطيرة التي تسري في شريان الأمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يردها إليه رد الجميع. الموضوع مع السبعين إن شاء الله تبارك وتعالى يجلس نسأل فمسنا الظاهرة يتمر استيان ضعف الإيمان. قال يقول لي بين عمس وزنه، يعني بين عمس انتهي اختمي زاري مسلم كلكم إلا دار وقت المراد استيهاني ضعف الإيمان. وكان كنا نسأل عمس الموضوع مع السبعين إن شاء الله تبارك وتعالى في رضيه بذلك أن ذات الإزوار وهو في مثال ما سيضعف الإيمان وكما كان يتنقل يفقه هو ينسى التسنت. أنا كنت كلمة مثال السيسنت تسنت إزا في ضعف الإيمان نغدوه إزا في غلي ليهوي الإيمان لساتين نغدي إزا في بويز في مثال هذا هيمن هذا هيمن طمع دونتا والسين بدأت نتيجة الأسباب، يعني السبب اللي تقال لدي التاوين ضعف الإيمان وماس الأمة وسكرادين بلادن التيان دو سفر ماني سريف من المسافر السسي دو الضعف الإيمان وماس الأمة كله. وكان غير كي يتيان أن يستفع العقل إذا يقول لي وماس وماس من المراد لنا بدل غصة ضلوا البيضة ضربة عارفة كل جميع. الموضوع ديالي إن شاء الله تبارك وتعالى ديو على الموضوع ديال ظاهرة ظاهرة ضعف الإيمان، وهذه معروفة يعني سواء في بلدنا وفي عريشي أو في جميع بلدان المسلمين. وهذه الظاهرة هذا مرض خطير، وكل مرض عنده علامات وعنده أعراض. يعني مشيت تدوز على الطريق يقول لك دير التحاليل، علاش دير التحاليل؟ باش يبين لي واش عندك الأعراض ديال داك المرض، حيت عنده شي علامات وباغي تتأكد من تدير التشخيص الطبي ومن تدير التحاليل تيبان لي. هذا ما يقول لك عندك هذه وعندك إلا عندك شي علامات، عندك هذه وعندك هذه عندك إذا هذا المرض ربما هو اللي عندك دير التحاليل، أنت دير التحاليل تلقى هذاك المرض ليش خصك الطبيب هو اللي كاين. كذلك مثال حنا المحور ديال اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى هو عبارة عن ثلاث محاور، يعني تطرقوا لها الظاهرة ديال ضعف الإيمان وهذا المرض الخطير الذي ينخر في المجتمع الإسلامي. قلنا غادي نعرفوا ايش العلامات ديال هذا المرض. ثم الأسباب، أي مرض مرض لابد له من أسباب باش تفادها. يقول لك ما خصكش دير هذه راه اللي تسبب لك هذا الشيء هو خصوصا دابا في سميتو يعني شهر الفاضل أغلبية ديال الناس يعانون من المرض. اش المرض؟ ما لا جاب فله جائزة. نعم السكر من غير السكر ودني تصحاني ما أسعد الله أنا ما عايدة تصرح دير بوت حميد أرسنت ريس كوانسايا جانسي سرحتها الحيم صها كذا أرجو سوري غلب لي بسكيت نص الله تبارك وتعالى ما عليه يقربوا جوي كيسي دي قولي بسكيت نسي خير غزة وسوري احتجة أنا فانت فاتني عمر داري طبيب اللي معدا اثنين شنو تموت فوري عمّا زنا سميتو التفات اش كان سلسي تفراغ إلا ما يسكن ما تزنان صيحة إلا ما تزنان صيحة انت ساحلين ساتي حتى الله سبحان الله العظيم ابدا الدعم سعودي من كمس القضية لا ميش شي سو ومش كل سرد ديشني أساسي في الواجب اش هي الطريقة عاوز لا تاتي تسمو تي تيسد من قرم سوس كي كي ودي كي تابع نور في الخطر يعني ليش دي خصتي لي تسمى تي دوالي مش كل نيكا خصت كثور زي تي سودان ايش سنتي سودان لا عام سنة يا انت سودان تالي تجاني الزيت يا الله غيرت وانت كسود الدرس تجاني انت سودان طيب باش تبيب الدور يغز يا انا راس لا تجاني انت سودان راه هي تخصفها لا ما هي عام قياس جماعة المسألة هذه على حسب الأعراض يعني إذا كنت تتعين بشي مرض تكون عنده علامات هذا هو التشخيص هذا هو ايش هذا هو العلامة. ثم الأسباب، يعني تقول عليك شي سبب ديال المرض، اش خص لك الطبيب وتقول لك خصك ما دير هذه وما دير هذه، هذه اللي تسبب لك كاش في هذا المرض. ثم العلاج، يعطيك الدواء. هذا هما المحاور الثلاث فاش غادي نجيو ان شاء الله تبارك وتعالى في هذه الأمسية المباركة ان شاء الله تبارك وتعالى. يا ربي نطول لك تعالى نتعصب لهم الله يجزيك خير. انا الحين ما عندي ما كان ما عندي والو نسترسلوا في الكلام. ان الضعف الايمان ماهي؟ انت ما تات لي كله شي زوال. انت ما تات لي زوال ما مازال ضعف الايمان هو سهولة اقتراف الذنوب والمعاصي. ما هي المعنى والاشكال؟ يرخى دار بنا المشكل كما نحمو الصح. هو هنا هو كان عادي جدا. ترخى دارس يوقع زورة زورة الدسامة الخبيتة عادة الدسامة يغريس كي كان البهتان ولا كان المبيقة صلى الله تبارك وتعالى يقدر زورة صلى الله تبارك وتعالى معافى يقدر زورة سمان صافي يقول له درس مرة شو درس انت هنا درس مرة الربا ولا الزنا ولا الفساد ولا تمخات ولا الشهادة الزور ولا كل شيء غن عادة الدسامة. هذه علامة خطيرة من علامة ضعف الإيمان. و أني ندس بي ندس متاتر مصير عفل من طيب ربنا استيهان مي استيهان قسوة القلب تقرون لحنان تذكر ربي تبارك وتعالى اسمها الددر الددر وغرياقر لسنتي الشعي لحنان دورت لي هو ندس متات مسمي مسي قرون يتمتر تربنا همس متميتر من ضعف الإيمان استيهان همسني قلة ذكر الله تبارك وتعالى إدروس ذات وغم ربي تبارك وتعالى غيمينز إيمين سورة بحر التويني ورد التويتي غريوين ربي تبارك وتعالى ورد التوي السنف سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد التوي أول علماء الربانيين التويت التفتش مع دمس المركز اللي سنتين يدخل وفانت لا تعالى العلامات ربي تبارك وتعالى دير الشباب سورة خصوصا هذا الشباب اللي سنتين نمسح عليها يعني سواء تجمع دمس قصان هل كان المسائل اسمه؟ قال الفيترينة الدانسة مدة يصار صدي بونسة مارش صفاء أجاب كل عشية تستطوك الله أنا هذا يتلع مسجد متى جمعة نسول قيس إلا قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني صار كان جمعة يخلق دخلت يقول لي يتغارني أبي التلغيد أبي التلغيد الإسلام هذه يعني معاناة هذه علامة من علامات ضعف الإيمان اختير غيرك رطة نبدأ ولكن نشرح الدرجة إن شاء الله تبارك وتعالى. قلنا العلامة الأولى هو سهولة اقتراف الذنوب والمعاصي. سهل عنده عادي جدا. إلا بيدير شي كارثة راه سهل عنده القضية. عليه يشرب الماء. عادي جدا. الزنا ولا الفساد عياذا بالله ولا الربا ولا شهادة الزور ولا السرقة ولا عادي عنده لا يتمعر وجهه. وهذه أخطر حاجة. يعني ما بقيتيش تتحس يقلب ميت. صلى الله تبارك وتعالى المعافى واستوقفني أنا واحد مسألة اشتغل بها وصلنا نردو البال لوليداتنا ونردو البال للشباب راه الشباب إلا من رحم الله راه الشباب مسكين عنده عنده عنده الوزع الديني راه ضعيف المسائل ديال التدين ضعيفة لقينا شي شباب في واحد المنطقة لا داعي لفكرها يعني غادي مع شي وحدة الليل ولا 12 سنة مع القطار ومع ومن جاء عندهم شي شباب نصحهم قال لهم دير هاد الليالي رمضان راه لا تنبغي لهم في هذا راه الليالي رمضان شنو فيها؟ فيها القيام ياك وفيها قراءة القرآن وفيها التعبد وفيها البكاء على الله جل جلاله وفيها الاستغفار وفيها التوبة هكا تنحيي الليالي ديال رمضان أما حنا لا قلبنا القضية صلى الله تبارك وتعالى نشوف دابا ولات واحد الضايرة خطيرة دابا ولاو الناس اللي تيصلوا الطراح تيخرجوا ياش تيخرجوا للشوارع وتيخرجوا للحدائق والجرادي نسأل الله تبارك وتعالى هذا راه لا ينبغي راه ما عندكش الوقت ديال هذا الشيء راه ما عندكش الوقت ديال هذا الشيء يعني هو الشاب هذا سول واحد الاخ كان واقف معاه سولو يعني دار واحد الكارثة في نهار رمضان ولا داعي ان نذكرها كبيرة من الكبائر قال لها راه درت كذا وكذا وسول واحد الشاب اللي حدا صاحبه قال لي واش بالنهار ولا بالليل قال لي بالنهار اقسم بالله الذي لا رب سوى القضاء سمعت انا بوزني وغيش نقول هذه الكبيرة هذه كبيرة من كبائر الذنوب دارها في نهار رمضان والأعظم من ذلك جبلها المو قال لي اشنو درت اشنو درت يعني هذا الشيء اللي عندهم نسأل الله تبارك وتعالى المعافى يعني مجتمعات الأسر الإسلامية وصلت لهذا الحضيض، وصلت لهذا المستوى. يعني هذا الشاب هذا يبلغ من العمر تقريبا 17 سنة 18 سنة، حتى 20 كاع هناك، وصل هذا الحق يعني في نهار رمضان واقترف كبيرة من الكبائر. وفي نهار رمضان راه الشاب راه ما وصلش لهذا المستوى، تتوسخ ليه قلبه، راه تتوسخ ليه العقل. أتوريت لك مثل المستوى بلا غير كوني، أبلغني أبلغ صافي، لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا. راه خطيرة هذه القضية. يعني الناس يتناصحوا بعضياتهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمعروف بالضوء ديالو الشرعي. يعني لا حطي هذه المسألة ديال النصح وكلينا العصا. الأمر بالمعروف، بان لك شي مخالفة شرعية، بان لك شي حاجة، انصح بالتي هي أحسن، الناس راه فيهم الخير. راه يعني إذا كان المنكر راه ذلك يستوجب اللعنة. قال الله جل جلاله في سورة المائدة: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان عيسى على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. شنو الإشكال؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. تشوف الدري ولد الجيران بلي، تشوف الدري ولد الجيران عنده شيء، عنده شي بلية وسترتي، هذا راه ماشي ستر. نصحو وجهو وقولها لوالديه لعل وعسى باش يرجع للطريق. راه حطينا هذه المسألة ديال النصح، هيتي عندي خلا ليهيني، أنا كل حارف الدراري، هاتي لكم الشباب يا المستوى غني انحرافة لا يخطر لك على بال. نسأل الله تبارك وتعالى المعافية. من الحديث هذا تربطي فيك يوقع معها تربطي كيعاونوا الشباب المشكلات من الدرم كبيرة من الكبائر. من كبائر الذنوب اقترفها في نهار رمضان أزال قدرات الفقهاء لسنتين. نسأل الله تبارك وتعالى المعافى. قلنا ايش سهولة اقتراف الذنوب والمعاصي؟ هذه ظاهرة، هذه علامة من علامات ضعف الإيمان. ثم علامة أخرى هي قسوة القلب، لا يكترث لقضايا المسلمين. المسلمون يقتلون في كل مكان، يذبحون، يجوعون، تنتهك أعراضهم ولا يتمعر وجههم. عادي جدا، غتدوز بين الوقت وصافي. خصك دير مع خوتك في السجود وعن ظهر الغيب. الناس قلت لهم يدعي مولانا الكريم يخفف عليهم ويوفقهم مما هو فيه الخير. أو يفتح القوس، نعمة الأمن. هذه نعمة من أكبر النعم. في نعمة الأمن هذه الجلسة دابا اللي انتم باركين راه نعمة من عند الله تبارك وتعالى. حتى أن الله جل جلاله امتن على قريش بنعمة الأمن. قال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. نعمة الأمن تستوجب الشكر. رانا لسنا بأكرم على الله، ماشي احنا قطعنا الوادي مشهور جنيه كيقولوا لا. الحلم من الله تبارك وتعالى والستر من الله جل جلاله امتن علينا او حبانا بهذا الامن. والناس اللي تيسهروا على امن البلاد نسال الله تبارك وتعالى يوفقهم. نسال الله عز وجل امنوا يا اخوان، راه نعمه. نسال الله عز وجل هاد الناس اللي واقفين في هذا الحصن ديال الامن، نسال الله تبارك وتعالى يوفقهم لما يحب ويرضى. نسال الله عز وجل يرزقهم الاخلاص لوجهه الكريم في صالح القول والعمل. راه نعمه، راه كاين بعض الدول تعيش. نسال الله تبارك وتعالى الفاجعه. وانت الحمد لله بتصلي وتصلي انت وليدات وتخرج تصلي وتخرج تقدم وتخرج فيما بغيتي، بعد كاع عندها في الزقه. الامن ولله الحمد والمنه. نسال الله تبارك وتعالى يديم علينا هذه النعمه. النميل لما نغنى استيتشكاريان ربي تبارك وتعالى يحمد هذا يوريك السبب مي هذوليك السبب هذه ياسر ربي تبارك وتعالى النعمه يدوز. اسكو كاين هاد النعمه كما درات نستوجب ماذا؟ نستوجب الشكر. الشكر يكرفني يسكر في النعمه، هذاك يتقمص ولا يزيد تبارك ربي تبارك وتعالى. ان ربي سبحانه وتعالى يتبارك سوره إبراهيم تسعين دينار يصب سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الله تبارك وتعالى معك. إذا نعمة العام اللي تقالت وين صبي تبارك وتعالى إذ نربي زمت فشاف لغيدهم نعمة الأمن ولله الحمد والمنة. أريد دعين بناد لي بيد دغمس وشبرة الأمن أتنوف قربي تبارك وتعالى سمي حبة ميضة. قلنا علامة أخرى من علامات ضعف الإيمان وهي الشح والبخل. الشح والبخل تقرزي تقول ورد درس سوري، هذه علامة من علامات ضعف الإيمان. علاش؟ لأن الله تبارك وتعالى وعد من أنفق بماذا؟ هذا يخلف عليه، يعني إذا أنفقتي الله تبارك وتعالى يخلف عليه. إذا كان عندك حسن الظن لله جل جلاله تنفق، أتنفق ولا ما غاديش تنفق؟ أتنفق. ولله المثل الأعلى، خدام تاع عند شي واحد قال لك إلا خدمتي مزيان وديتها الخدمة عليك تهلا فيك، ما تخدم ولا لا؟ أتقاد الخدمة وغتبين الخدمة. علاش؟ حيت هو غادي تهلا فيك. ولله المثل الأعلى، إلا كنتي تحسن الظن بالله فإنك ستحسن العمل، هكذا يقول أهل العلم. من أحسن الظن أحسن العمل. إذا يعني من علامات ضعف الإيمان الشح والبخل. علامة أخرى من علامات ضعف الإيمان وهي العزوف عن مجالس الذكر والإحساس بالضيق في مجالس الذكر. تلقى دابا شي واحد مريح في المسجد إذا كانت الكلمة خصوصا خارج رمضان في الفطر، تكون خارج رمضان تتكون هاد الظاهرة هادي، تتلقى إيش؟ تتلقاه مزموت إلا مريح في المسجد. يغني ما كيطلب غير زوج دقائق صافي شكون انت صافي هذا الضغط نقاش وسكن دار الاجتماع الضغط يطلب لا سلال ديش الفطر في الشطه في سد الطاوله نكون عاطي راه خدمنا نتمو تيزي نتاعتو لي الهدوميا شكون طلب التيزي اللي درسنا شي مرضى الله غادي يفكر ثلاثه وقت ليه اوكي الهدوميا ايوا يغني فوق برا ريستارت بلا 40 دقيقه ريستارت بلا 40 مسكيدا وانا عطيت الطلبه 4 دقائق ما تيجيناش الانتفاضه. هذا منين جا المشكل؟ هذا جا من ضعف الايمان، تحسش بالضيق وبالضنك. الى شي لا ريح في المسجد والمسجد يعرف داك اللي ريح في المسجد بان الملائكه تستغفر له وتدعو له بالرحمه، اللهم اغفر له وارحمه. من كنت انت تنتظر الصلاه فان الملائكه تستغفر له. ظاهره تلفزه تقتني يا علامه من علامه ضعف الايمان. استيقان هنا ما يتحسوا انك ما وزن مزيده هادو كان هي كاين الوصفه ديال سن الحلال سن ديال المدينه القلب يستيوب ولا كيسمي يسقيس يضعف يضعف قيس الايمان. اش مغبان يا ابن الله قيس تقاو الله زيك صباح ورطم يتوقف نهائيا حتى يهيرو ولا تيتبدل. اما تي مزيده هو حين تسديد، حين تسديد في الوزع تسديد فوا تسديد السيريد اما تيتسدار وغراب سو تمام. المهم اللي تلي دور تسقي وتص وتقي في المصور. اما البلاصه بنو حتى اللي هضرت مع لي قال لي بدا تقي والراس زايد ما تيت حتى وانا بداش قال انت تذكر هي تي ربي هاد السهره دي فلحه تذكيره تذكير السهره ربي هاد دي فلحه يلا مسخوطه هي وحسب الله عليها. يعني عندنا تحت الكاس ونقول لك انت الناس صغير باش نقول لك زعما دوت هو ماني زايد تغرمو بقر ما يدري هذا كل ما تي ما يدري جو تي مسكي دو خمسة دقائق راه العقل زعما سوا يسقى هذه اخطر حاجه. وكان هذاك تي غادي يدير متر الايمان ست تعزى ست تعبر ميزان الحراره الايمان يا غات تقعد في المجالس نديك لا تحسو زعما سولني كيف جا الترجو تربي تبارك وتعالى نوري في السؤال اللي سوا نرد له في قيام نختي مزيدة لي فيش تحسو تسلام انا فيش شنو تحسو تسلام الطمأنينة اش كنتي مزيدة لا فيش سلامة تحسو صغوش كان انا يسمح لنا لانه اللي كي لامي الا كي سوا فولكي يستهي ورد غمس انت مزيدة كنا تبرم زودا زرق انا يسمح لنا فلا تم راد لنا الدرية استيقالني استيقالني اما نضعف الايمان صلى الله تبارك وتعالى معاذ ضعف الايمان يا ابن سنة البخل والشح تقرزيز قول فران قول تيزر زود هاسنا الفلوس زود هاسنا الفلوس. دي هذه المسألة بالنسبة للناس اللي هما أغنياء وعندهم الظاهرة ديال الشح. علاش هو عنده الشح أصلا وعنده البخل؟ علاش؟ مماذا يخاف؟ الناس خايف لخاطر غادي يعطيني كاع عندنا. على هاد الوشطه انا ما ادري غير الزوز ديالي راسي تسيكيت. انا ما تيهد لي قال لي الزواري الى سكي ولا الزوز ديال الناس تسيكيت راسي ديال. يا هاد الوقت نفقت فوق غادي تعطيني كاع ما تيتمرني كاع عرفتي. هذا الاشكال اللي عنده المال وما تينفقش راه الله تبارك وتعالى ما يديهش. راه هو ربي تبارك وتعالى يدانس. هنا مي خصها ينفق باش ربي تبارك وتعالى يدانس يخلف الخير. اما هو اللي يسمو نافوس نسيت لا نيدارس يسمو نافوس نسيت في التسيكي يكشف الزنب هذا الزنب اللي تغير لكن تاني دا انت تاني دا الغنى صلى الله تبارك وتعالى المعافى يتم تردني غما سنت ميتان ما سيضعف الايمان ان قله ذكر الله قله ذكر الله هذا سيدي تدرس ذكر ربي تبارك وتعالى غما سيدي يدروس ناس ذكر ربي سبحانه وتعالى ولا يبدا ربي تبارك وتعالى بها اما من سمات الايمان يعني المؤمنين واللي دار قوه الايمان راه دار ربي تبارك وتعالى بدا لنا ربي تبارك وتعالى اما سي موسى شكون ما اشكون ربي تبارك وتعالى حبا وكان كي قال تان هو اللي راه في ظهره يبدا هذا كون دار فيها الزكريان ربي تيشم الخطر فيها تبدا تدر الا بدا الا جدا في يسير ذلك ولله المثل الاعلى واللي حبا لنا ربي تبارك وتعالى تبدا تدر ابدا يدر ربي تبارك وتعالى أريد ترجع ربي سبحانه وتعالى يدعو ربي تبارك وتعالى اللهم اللهم ارزقني لذة النظر إلى وجهك الكريم هذا رزق ربي لذة النظر إلى وجه الله جل جلاله أدار في ديني أدار في ديني رجع ترى يعني كما ترى ترى ما سنتيتا يعني ضعف الإيمان من علامة أخرى من علامة ضعف الإيمان وقلة ذكر الله يعني الغفلة والعزوف عن ذكر الله تبارك وتعالى وعن المجالس التي يذكر فيها الله جل جلاله كم هذه يعني بعجالة علامة من علامات ضعف الإيمان غادي نرجع إن شاء الله تبارك وتعالى الأسباب من يذكر بالعلامات التي ذكر تما ترى اللي هنا هنا غاس تحشم ما تمت تمونا كله غادي تما ترى اللي نبدأ صافا جاتو تزيما العصا قلنا ايش نمشيو للأسباب يعني الأسباب وراء ضعف الإيمان أشنو هو السبب؟ يعني أسباب مباشرة وغير مباشرة السبب الأول هو كثرة الفتن كثرة الفتن يعني الفتن الذي لنا مصدر كل شيء الله ما ركبت من ناتري على الفتنة فينا أي إنك تري تين الشهوة ولا تين الشبهة لأن الشركيات كل شيء على قدم المسار لا المتكتب ولا المنحرز الا كل شيء لا المتبرجات الا كل شيء لا يمخر لا المنحرفين لا يولي كيجلس لا يولي كيعلي يقول كيولا كل ما اتسي كله المهم كل شيء هذه فتن هذه عندها علاقه مباشره بضعف الايمان هذا الشيء تتعيشه وكثره الامساس تذهب الاحساس ما معنى هذا الكلام يعني انت ملي تشوف ديما هذه الفتن ديما ديما تمشي تولي عندك داك الشيء عادي تولي ايش داك الشيء عادي انا نمشي هنا واحد القوس غير بحال هذا اللباس اللي كان هذا المتبرج دابا اللي كيمشي نسال الله تبارك وتعالى يهديه اللهم رده اليك رد الجميع على الشيء غير استشرى نسال الله تبارك وتعالى المعافى نكون صلى الله عليه وسلم سبحان الله كانت حقا بس الفرقين اللي يسبوخ بحقا ما غادي يصوم وكل سنة شنو تفرق تاع الناس اللي عندها سمي يزرد الناس هذه صوت هتورتو نسقسيتي يا مسلم هو هاي سي قال جاز زي سي يقلي وشو غير تبزع ما قوس مسك سي يا موسى لا عادي عادي تاكي اخوان سي هاي انا يلا نسو ندى اش كي هذا مال نيدا يعني اخي احتمال لا جاز منا لو قال لي جات ما تقنع ربي ندى تكليت عادي لو قال لي يختار لي ندى غير السيد اللي زراني اللي سرد الشمس لحال ثاني يسغسني على ماشي عادين ما سجل يستليت لا سجل يستليت فيها من قدر يستليت كورت سجل يستليت ليس قسان الله عزيز ناش الفتن سبب مباشر من ضعف الإيمان يعني الشيء تيكون في المجتمع يعني فتن التبرج كما قلنا وفتن انحراف الشباب وهذه الفتن كامل هذا راه سبب مباشر من اسباب ايش؟ ضعف الايمان. سبب اخر من اسباب ضعف الايمان هو الرفقه السيئه. الرفقه السيئه راه خصك تعزل صاحبك. غادي يقرب تزرطان بدا كل اللي راك كي يسكت ربي تبارك وتعالى هذا السكت شهري. خصك تسكت يوم بدا كل ياك عليه سله. أكيد يسكتي على الموت، أكيد يسكتي على القبر، أكيد يسكتي على الخرط، سكتي على استشهادي. أكيد وذا مقصود لي الله عبد الكبور. صافي الساعة صافي. خمسة دقائق هذا مال. جوج دقائق. تراديز مزاز دقيقة إن شاء الله تبارك الله في عوشانا. قلنا إيش؟ قلنا الرفقة السيئة سبب من أسباب ضعف الإيمان. سبب آخر من أسباب ضعف الإيمان هو غياب القدوة، القدوة الصالحة. غياب القدوة شي واحد تقتدى به، شي واحد من العلماء ومن الدعاة ومن الوارعين ومن الصالحين تقتدى به، غياب قليل القدوة الصالحة. سبب آخر وهو الغفلة، وسبب آخر هو انغماس في ملذات الدنيا، تنافس على الدنيا. إن شاء الله ودي مني الله يهديك. تنافس على ماذا؟ على ملذات الدنيا. هذا أيضا سبب من أسباب ضعف الإيمان. والعلاج إن شاء الله تبارك وتعالى في كلمتين. العلاج هو الدعاء. يعني نرجع إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء. من كان على الطريق فليسأل الله تبارك وتعالى أن يثبته. ومن كان خارج الطريق فليسأل الله تبارك وتعالى أن يرده إليه ردا جميلا. ثم التوبة. التوبة واستحضار خشية الله تبارك وتعالى وتعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى. تعظيم حرمات الله تبارك وتعالى، لأن تعظيم حرمة الله فهو من ماذا؟ من تقوى القلوب. ينمي الإيمان. ونختم إن شاء الله تبارك وتعالى نقول بأن الإيمان وقول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان ويزداد بالطاعة وينقص بالمعصية. الإيمان أريد زي سمس الطاعة، أي تنقص سمس المعصية. نرغب تبارك وتعالى أي زيد الإيمان ولا ونون ولا مسلم أجمعي. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الله يجزاكم بخير. نفقت لله تبارك وتعالى فيها العمل سبع مثاني رقية تشفي النفوس من العلل. الله يسمع تاليها يعطي